نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، شريعة الإسلام جاءت بآداب عظيمة تربط المسلم دائما بيده وتخضع مصالحه المادية لما يوافق شرع الله، فتجعل شريعة الإسلام حاكمة على حياة المسلم كلها، لتتحول حياة المسلم لله وفي سبيل الله، وكل سعيه فيما يقربه إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الآية. أيها المسلم، فحياة المسلم وتصرفاته كلها في سبيل ما يقربه إلى الله، فشريعة الله حاكمة على تصرفاته. ينطلق من تعاليم شريعته ليجد الشريعة المصلحة لحياته وعاجلته، المصلحة لحياته وآخرته، الآخذة بيده لما فيه خيره وصلاحه. أيها الإخوة، ومن تلكم الآداب، من تلكم الآداب العظيمة آداب السوق التي أرشد الإسلام إليها، أرشد الإسلام لمن دخل السوق إليها ليتعذب بها، فيكون في كل تصرفاته سعيا فيما يقربه إلى الله. أيها المسلم، لقد كان في الجاهلية لهم أسواق قائمة، سوق عكاظ والمجاز والمجنة، أسواق لهم في الجاهلية. جاء الإسلام فتحرجوا من أن يقيموها خوفا من أن تكون مشغلة لهم عن الطاعة، فجاء الإسلام ليقرر أن ما لم يخالف الشرع فلا مانع منه، كما كانوا يبيعون في الحج ويشترون. فلما جاء الإسلام تحرجوا، فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي بالتجارة في أبي الحج. أيها المسلم، لقد كان سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم يغشى أسواق المسلمين ويأتي أسواق المسلمين ويخالط الناس في أسواقهم، حتى اتخذها الكفار مجال لمز وعيب فيه، كما أخبر الله بقوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فدخول النبي السوق دخول لمصلحة ليوجه وينصح ويدعو ويرشد ويرسم الطريق السوي لحياة المؤمن اليومية ليعيش موافقا لشريعة الله في كل تصرفاته. أيها المسلم، وشريعة الإسلام ربطت بين الطاعة ومصالح الدنيا، فاسمع الله يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلما حرم البيع وقت أداء صلاة الجمعة أذن لهم بعد ذلك بالسعي في طلب الرزق على أن يقرنوا ذلك بذكر الله: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذا فذكر الله في الاسواق امر مطلوب، اذ الاسواق مجال غفلة ولهو واشتغال بالمادة وتطلع للسوق ارتفاعا وانخفاضا. فذكر الله يقوي الايمان في القلب ويقوي الثقة بالله والارتباط والالتجاء بالله. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء عمار المساجد لم تشغلهم عن طلب الدنيا ولم يشغلهم طلب الدنيا عن ذكر الله، فهم يبيعون ويشترون ويزاولون اعمالهم التجارية، يقيمون المصانع وينتجون ويسعون ويقلبون تجاراتهم، لكن عندما ينادي المنادي الله اكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، اقبلوا الى المساجد واشتغلوا بالطاعة في وقتها، ثم بعد أدائها رجعوا إلى مصالحهم ومنافعهم. إنهم ليبيعون ويشترون، وإن قلوبهم معلقة بالمسجد، ومع هذا فلا يمنعهم ذلك عن بيع وشراء وطلب للرزق. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم بسند قد يكون فيه شيء انه قال: من دخل من اتى السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000 حسنة ومحي عنه 1000 سيئة وبني له بيت في الجنة. ذلك أن الذاكر لله في أماكن اللهو والغفلة يدل على حياة قلبه ويقظته وانتباهه. ومن آداب السوق ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن المسلم يلتزم الأدب في أقواله، يلتزم الادب في اقواله، فلا يكن في سوقه بديعا اللسان او قليل الحياء، ولا يحمله طلب الرزق الى سخافة القول وضعف سخافة القول وبداعة اللسان والاقوال البديعة. فمن صفات محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة ما جاء ليس بالفظ ولا بالغليظ ولا المتسكع في الأسواق، ليس بالفظ والغليظ ولا السخاب في الأسواق، ليس بالفظ ولا الغليظ ولا السخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويغفر صلوات الله وسلامه عليه. فالسخاب في الأسواق هو المستطيل بلسانه، المتكلم بما لا خير فيه، وهذا خلق يترفع عنه المسلم. ومن آداب السوق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أرشد إليه النبي من غض البصر، فإنه لما سئل عن الجلوس في الطرقات قال: أعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض إفشاء السلام وغض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فالمسلم في أسواقه وفي كل حاله ملتزما غض البصر عما حرم الله عليه النظر إليه، فينظر إلى ما أبيح له النظر إليه، ويصرف بصره عما حرم عليه النظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. تلتقي في الأسواق بالنساء وأمور قد تكون مخشرة، فغض بصرك واصرف عما حرم الله عليك النظر إليه. في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الزنا على ابن آدم أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينان النظر، فزنا العينين النظر، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أيها المسلم، ومن آداب السوق أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر على قدر استطاعتك وعلمك وإدراكك. ترى المرأة السافرة تقول: يا أمة الله، إلزمي حجابا إسلام، فذاك أطهر لقلبك وأعف لخلقك. ترى من يسخر بالناس ويؤذيهم فتنصحه، ترى من يكذب ويفتري فتحذره. فأنت آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، ترى الغاش في بيعه فتحذره عواقب الغش ونتائجه السيئة، وتذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ثم من آداب السوق أن تفشي السلام فتسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وكان ابن عمر يأتي السوق فقال له قائل: وما شأنك في السوق؟ لا تسوم سلعة ولا تقف عند الباع. قال: أأتي لأسلم ويسلم علي، ويخبر أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم يأتي السوق، وإتيانه للسوق كان توجيها ودعوة وإرشادا وتبيينا للحق وتحذيرا من الباطل. أتى فوضع يده في طعام فرأى أسفله مخالفا لأعلاه، الأعلى يابس والأسفل رطب، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال ألا جعلته فوق الطعام يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هكذا أرشد على أن الغش ينافي كمال الإيمان، وأن المسلم لا يغش ولا يخدع، بل يظهر السلعة كاملة بما فيها من عيوب، فمن أقدم على علم وبصيرة فالأمر إليه. ومن آداب السوق أن تكف عن أذى المسلمين، فلا تسخر بأحد ولا تستهزئ بأحد ولا تحتقر أحد ولا تضيق على المارة ولا تجعل سائر عربتك في أمام من يأتي بعدك، ولا تبرع أمام من يأتي من أتى بعد قبل من، ولا تجعل سائر عربتك طريقة تضر بها الناس لمن أتى قبلك أو بعدك فيكون عليه مشقة في تصرفه. فلا بد أن تتقي الله وتراعي مشاعر الآخرين وتختار من المواقف ما ينفعك ولا يضر بالآخرين. فمن أذى الناس إما إغلاق الطريق عليهم ومضايقتهم، ومن الأذى أن تكون في الأسواق سبابا أو ذاما لأحد، بل تعامل بالأدب واحترام الآخرين ففي ذلك الخير الكثير. ومن آداب السوق التزام المسلم الصدق في بيعه وشرائه، فيكون صادقا إذا باع، فلا يمدح سلعته مدحا يعني يغطي به عيوبها، ولا يخبر بإخبارا زائدا وخارجا عن المعقول. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن آداب السوق أن يكف الباعة عن الأيمان الكاذبة، ويحاول تقليل الأيمان، فلا يجعل الأيمان بالله وسيلة لترويج سلعهم. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وقال عبد الله بن عوفة رضي الله عنه أقام رجل سلعته في السوق في عهد رسول الله وقال هي بكذا وكذا وهو كاذب، فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من عذاب السوق أن يجتنب الباعة النجش في البيع، فبعض من يبيعون بالجمل يتعاونون فيما بينهم فيعرضون السلعة على أن قيمتها كذا، ثم يظهرون المزاد عليها على ما ذكر وليسوا مشترين، ولكنهم الشركاء ليرفعوا السعر ليضروا المشتري وينتفعوا بأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تناجشوا، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها لأجل أن يضر المشتري وينفع البائع، ولا سيما إن كان الباعة هم الذين يظهرون المزاد لمصلحة أنفسهم وخداع الآخرين. أيتها المرأة المسلمة، قد تضطرك الظروف إلى دخول السوق، وقد تحتاجين إلى قضاء حوائجك، وهذا أمر لسنا بإنكاره، وذاك أمر واقع قديما وحديثا. ولكن أيتها المرأة المسلمة، من الآداب الذي ينبغي أن تتحلي به أن تتقي الله، فعند دخول الأسواق فاحذر التعثر والتجمل، واحذر التبرج وخضوع القول والإكثار من التحدث بما لا خير فيه. اقضي حاجتك وانصرفي، ولا تجعل الأسواق مكانا لقضاء الفراغ. فبعض الأخوات يرين أن الأسواق مجالا لقضاء الأوقات، والفراغ الذي يجدنه في البيوت يجعلون قضاءه في التردد بين أسواق البلد. وهذا يا أختي المسلمة خطأ عليك، فالواجب المطلوب منك إذا اضطررت أن تخرجي بأدب وأن ترجعي بأدب، حشمة وترفع وبعد عن التعثر والسهور، وقضاء للحاجة في وقتها ثم انصراف في وقت عاجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذر المؤمنة من أن تأتي طرة تمر بالناس ليجد ريحا، وأخبر أن هذه زانية. كل هذا حرصا لحماية عرض المسلمات وصيانة المسلمات. والرجال الباع عليهم تقوى الله، وأن يغض المسلم بصره ويتعامل مع النسوة بالحشمة والاحترام والبعد عن كل لفظ سيء يوحي بترويج للفاحشة أو تطميع فيها، عصم الله الجميع من كل سوء. أيها المسلم، أيها المؤمن، إن آداب الإسلام تصحب المسلم في بيته، وتصحبه في سوقه، وتصحبه في مكتبه، وتصحبه في إقامته، وتصحبه في سفره، ليكون المؤمن المتخلق بهذا بآداب هذا الدين الذي يصعد به إلى أعلى المنازل ويهذب أخلاقه ويقوم سلوكه. وإنما دب النقص علينا عندما تخلفنا عن آداب ديننا في أي ميدان من ميادين حياتنا. فالصدق والوفاء واحترام العقود والوفاء بها مطلوب. والله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فنوفي بالعقد يلتزم به البائع والمشتري، ونلزم الصدق في أحوالنا كلها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. وأمتنا الإسلامية اليوم تواجه تحديات عظيمة، تواجه حملات كبيرة، تواجه أوقات عصيبة، تواجه وتواجه. فما موقف الأمة؟ إن الأمة أمام هذه الأحداث المزعجة وهذه الحملات الشرسة يجب أن يكون لها الموقف المتحد والموقف الثابت، يجب أن يكون لها الموقف الثابت والموقف المتحد والموقف الصلب والموقف الذي لا يقبل المساومة على القضايا والأمة. إن قضايا الأمة اليوم وهي تواجه عدوا يتحداها، تواجه عدوا ليس عدوا واحدا ولكنهم الأعداء ممثلون في عدو واحد يريد القضاء على الأمة وإذلالها والسيطرة عليها والاستحواذ عليها وتفريق شملها وتدمير كيانها، يريد ويريد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والأمة عانت من قبل كمثل هذه الحملات أو أشد، ولكن الله ناصر دينه وحافظ هذا الدين، ولن تستطيع قوى الشر مهما عظمت أن تقضي على هذا الدين الذي أراد الله له البقاء والخلود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. إلا أن الأمة يجب في هذه الظروف أن يكون موقفها ثابتا وأن يكون موقفها متفقا وألا تخترق صفوفها وألا تخترق صفوفها مؤامرات الأعداء وألا تخترق صفوفها مؤامرات الأعداء وألا يسخر البعض وألا يسخر البعض نفسه جنديا ضد الأمة وضد مصالحها. إن سلاح الأعداء قوي، سلاح قوي وسلاح آخر ألا وهو الإعلام الكاذب، الإعلام الجائر، الإعلام الذي يتبناه بعض المحسوبين على الأمة، يتبنون هذا الإعلام الجائر المرجف بالأمة الساعي في تلسيق كل التهم والبلايا على الأمة بدل ما يسعى في توضيح الموقف للأمة وحثها على اجتماع الكلمة والصف والالتئام والتعاون، إلى أن نجده ينقل آراء المضللين والأعداء الحاقدين على الأمة الذين ينسبون كل نقص عليهم وعلى غيرهم إلى أمة الإسلام ليفتوا في عبد الأمة ويضعفوا من عزائمها وقوتها. ولكن الأمة إن شاء الله يقظة حذرة تعلم أن هذا الإعلام الجائر لا يخدم قضاياها ولا يدافع عن مواقفها ولا يصور الحلم الواقع التصوير الصحيح، ولكنه الإعلام المسخر من اليهود وأعوانهم لبث الفرقة وتلسيق التهم بالأمة في مواقفها، وكل ذلك حرب نفسي على الأمة. فالأمة اليوم بحاجة إلى وحدة الصف على العقيدة الصحيحة وإلى اجتماع الكلمة الحق وإلى أن تكون آراء الأمة ومواقفها، آراؤها متحدة، مواقفها ثابتة، يشد بعضها عزو بعض ويعين بعضها بعضا، وألا تكون القضية مساومة وطلبا لمصالح وأخرى فتضيع مصالح الأمة العليا بهذا الأمور التافهة. إن القنوات الفضائية التي بعضها سخر نفسه وجعل برامجه وكل أهنه في الطعن بالامه والارجاف بالامه والتشكيك في مواقف الصالحين والصادقين من هذه الامه، التشكيك في مواقفهم العظيمه، انما هو دليل على ان تلك الفئه لها ارتباط بالاعداء مباشره، لها ارتباط بالاعداء باي وسيله كانت. ان الامه يجب ان تبعد نفسها عن ذلك. ولذا قال الله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فالمثبطون للأمة والمشككون في مواقف الصادقون مواقف الصادقين من هذه الأمة والمشككون في ذلك إنما هم الأعداء الذين لم يهمهم مصالح الأمة، بل أمنيتهم أن تقع الأمة فريسة لأعدائها بكل وسيلة تمكنهم ذلك. ولكن الله سيرد كيد الكائدين ويبطل ولا حقل الحاقدين وتسلط الأعداء الحاقدين، وسيرد الله كيدهم في نحورهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. إن الأمة يجب أن تكون المواقف ثابتة والآراء متحدة، والتشاور بين الأمة واقع على أعلى المستويات لكي يحاول تخليص الأمة من محل بها وإنقاذ بلادها من الأعداء المتسلطين عليها. هذا هو المطلوب وهو الموقف المطلوب. أما موقف التخاذل من بعض المحتبين على الأمة الذين يلسقون التهم في قيادة الأمة ويحاولون أن يبرئوا أنفسهم ويجعلوا غيرهم هو المسؤول وهم الذين أوقدوا وأشعلوا، ثم يريدون أن يلقوا بكل شيء لغيرهم، هذا كله موقف خاطئ. نسأل الله أن يجمع كلمة الأمة على الحق، وأن يوحد صفوفهم على الهدى، وأن يصلح قادتهم، وأن يأخذ بنواصي الجميع لما يحب الله ويرضاه، وأن يجمع الكلمة على الحق ويعيدنا من الفرقة والاختلاف. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق قادة المسلمين لكل خير. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق امامنا امام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير، اللهم وفقه لكل خير، اللهم اجمع به كلمة الامة، ووحد به شملها، وقو به موقفها، اللهم امده بعونك وتوفيقك وتأييدك، اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما اهمه، اللهم ارشده الى الخير واعنه عليه، وبين له الباطل وحذره منه، اللهم بين له الباطل وجنبه اياه، واجعله على الطريق المستقيم فيما يقول ويعمل. اللهم شد عزله بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، اللهم سدده في اقواله واعماله، اللهم اجعلهم اعوانا على البر والتقوى يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.